طيب يقول يا جماعة إن الطفل الذكر الرضيع يكفي في تطهير بوله رشيد فقط، إلا إذا كان يطعم على وجه التغذية، على وجه التغذية كاللبنة والتمرة ومثل هذه الأشياء اللي تأكل الطفل بها شيء عارض لا يأخذ الحكم العام. الرضيع ذكر رش بوله ولا يغسل إلا إذا كان مطعم على وجه ويجوز بتطهير الطفل وأحوال الأرض من تنظيف الماء ولو من كبر أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون من جسده وريحها لقوله صلى الله عليه وسلم في دور الأعرابي أبو بعير بن ممين نعم بعض أهل العلم قال نقف على ظاهر النص إذا ولا والجمهور على الحاق ظل وظائف الحل لسبريته بقياس الأولى وقياس الأولى وقياس الأولى إذا كان أشرف ما فيه نبي من باب أولى ظل الله ثم عند وجود الشرطية عنده لرغبات الحل الشرطية من هذا سببها ما هو العقل؟ لا شر كمل ثالث بالكمل إلا إذا كان رطبا فالمعلوم أن الكلب يلعق شعره ويلزم منه وجود النجاسة من ريقه في شعره فإن كان نجسا فإن كان رطبا فإن كان نجسا لو لعق الثوب ده نفس الحكم يصير سبع مرات ولا هم ولو غير عليه نفس المثال يصير سبع مرات ولا هم يجروا بتطهير الطفل واحوال نجسه بماء رغم كبد او خنزير مخاطرتهما بالماء طيب كم الله او المصنف على مذهبه كما قاس صور الخنزير على صور الكلب لن يلزم هنا فرضا بقياسه ان يجعل غسل الوضوء يجعل غسل بول وغائط في الجسم كذا يا جماعة ويقول إيه ولو من كلب أو خنزير طيب نجاسة الكلب يشترط فيها إيه؟ طبعا بالولوغ ده الأصل ما يرشى بوله وغائطه السبع كما ألحقها في الولوغ ده الأصل فرضا لديته تطهير الأرض في الشريعة مبني على التخفيف تطهير الأرض في الشريعة مبني على التخفيف قالوا هنا أريح عليه ذنوبا من ماء وجد على الأرض أو على الفرش غائط مثلا مزال مزال ينقل ثم يغسل ويكاثر بالماء ولا يشترط حفر الارض لا يشترط حفر الارض جاء في روايه في الحديث الاعرابي وهي لعمده الحنابله الحنفيه بان النجاسه لو وقعت الارض تحفر تحفر لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك دولة الأعراب في المسجد يوم واثنين وثلاثة حتى ما يمشي وتستقر الشمس وليه؟ وجيه ولكن استعجالا استعجالا للصلاة، ولأن الماء أبلغ في التطهير، لأن الماء أبلغ في التطهير. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالماء. روي عن الشافعي والمنذر لأمس طلع عن يصب على ذوي الأعراب ذنوبا من ماء والأمر والطهور. المسألة خلافية من أهل العلم، هل يشترط في إزالة النجاسة الماء فقط أو يجزئ غير الماء؟ الجمهور على أنه لا يجزئ في تطهير النجاسة إلا وحنفية شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لا، نجاسة عين خبيثة إن زال الزال حكمها بأي موجب، بأي موجب. مش شرط الماء. أحسن. أنا أقول الإشكال على كلامك وتجاوبني، خلاص؟ إنما الصلاة في النعم إذا وجد دليل هذا كما عند أهل السنن يضربه في الإيه؟ والمرأة التي تجر ذيلها طيب والاستجمار تصحره الحجارة هو طيب هل هذا يصرف دليل على أن مثل هذه الأشياء تزيد من جهة انتبه يا جماعة هل هذا يصرف دليلا على أن الأحجار والأوراق والتراب غير ما بعده وضربه في الأرض تصلح دليلا على أن هذه الأشياء تزيد من جهة طيب انا اقول عليكم مش الغسيل بالبخار يطهر ولا لا؟ يعني الغسيل بالبخار يترتب على مسألة هل يشترط في إزالة النجاسة الماء بعينه ولا غير الماء يجزئ في تطهير النجاسة؟ فالغسيل البخار ما فيهوش مية، فهل لو ان واحد عنده برضه بدله وقع عليها نجاسة ووداها المغسلة في الغسيل البخار وغسل هذا البخار في المغسلة تغسله ولا لا تغسله؟ واحد يقول والله طيب حجارة بتطهر الاستجمار وثوب المرأة يطهره ما بعده والنعم يطرح في الأرض بمعنى نقول إن الغسيل البخار يطهر مثل هذه الأشياء قياسا على هذه الأشياء أمش دعب الجمهور الآن أنا أقول يا جماعة هل مثل هذه الأحاديث تصلح

الأمرين. الأمر الأول أن الرسول استعجل طهارة الأرض من أجل الصلاة. الأمر الثاني، هل الكلاب كانت تمر على الأرض أم على حائط الماء؟ أكرمكم الله، إلي أراضي أن أبو اليهود أين يقول؟ وما يقول الصباح؟ عبد الحلم وإذا أراد أن يقول يأتي بجوار الجزار ويشغر رجله كما يقول، أو يقال نحو يحتفل ما بين الصلاة والصلاة لم تجد الله. وإذا لو بدأ الكلب على مصاب الآن يصلي الإفراح في الشمس في الشمس ذهب الأوصاف النجاسة من على الله يحفظ الحته دي، اللي هو الشمس اللي شفته قال لنا يبقى طهر بالشمس ولا ما؟ يقصد يعني ذهبت طعم ولونه راح يحصل، لكن هل الكلاب كانت تقول على الارض ولا على الحائط؟ يحتاج ان يفهم حتى لو قال على الحائط والشمس تطهير الشمس والريح والجفاف لا اشكال هنا قولوا لا يدخل يبقى لا يقال فيه مصنف، يقول مصنف عن جمهور في اشتراط الماء للطهارة، لكن يبقى لو أن نجاسة وقعت على الأرض وتعرض الطب للريح والشمس يقصر ولا يحتاج يطهر ولا يحتاج الى غسل؟ والاصل ان انت لو فرضت مساله تفرضها في جميع الفروع المحرعه عليها. لو وقعت الحجاب الان على ثوب هو عروضه للشمس والهواء والريح. تطهر ولا تطهر يا جماعه؟ ها؟ والله يا شيخ نقول ايه؟ إن ذهب طعم ولون ورائحة النجاسة فقط، وإن يمسح ولم تزال فلم تقل. فهل حديث عبد الله بن عمر يدل دلالة صريحة على أن إقبال الكلاب وإدبارها ولا في المسجد يدل على أن الشمس والريح تطهر ولا يكون أكبر من حد الله؟ من باب أولى إذا كان يصلي يستعجل قول الأعرابي من باب أولى. كيف؟ فأنا أقول للناس لا يلزم من حيث عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت تبول على الأرض التي يصلى فيه، وإلا فالمعروف أن الكلاب لا يبول إلا على الجبال. قال ولا النجاسة بالنار الصلاة هنا يذهب إلى أن الاستحالة غير مقررة والراجح أن الاستحالة مصحف راجع من الاستحالة، ومعنى الاستحالة أن تتحول النجاسة عن وصفها بكليه. لو جئنا برابط الحمار بعض الحمار عبده الله وأحرقناها أصبح التراب، هل هي بعض ولا تراب؟ إذا الوصف من البعض تحول إلى تراب. وذكرنا أسئلة على أن الاستحالة تطهر. قال هنا وتصر الخمرة الخمرة وتصر الخمرة، طبعا قول وضوء عن الشافعي بن مجد صلى الله عليه وسلم أن يصب على دور الأعراب ذنوبا من الماء والأمر يصل الوجود، نعم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو استعجالا صحيح، ولأن الماء أبلغ في النظافة، لكن ليس في الحديث ما يدل على ان غير الماء ها؟ غير صح؟